أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحضر أحد طلبة العلم مادة تسمى حلتيت وقال لنا إنها تطرد الجن ووضعها في بيته وأكل شيئا منها، فهل فعله هذا صحيح؟ وراح والجن كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها. المسألة يطرد الجن ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، ما هو بالحلتيت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول لكن هذا يمكن عنده حلتيت يبي يبيعه ويبي الناس يشرونه. نعم.